بارك الله فيكم. هذا السائل المستمع أبو عبد العزيز من الرياض يسأل يقول: كيف نفهم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا السؤال عن ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعن النصيحة سؤال مهم جدا، وتعود أهميته لأهمية النصيحة ولأهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذه مهمة كل المسلمين، ليست خاصة بفئة. الله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والنصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهي مسؤولية كل مسلم، كنتم خير أمة أخذ الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. وهي على عمومها وعلى شمولها لكل مسلم، لكن سؤال أخينا سؤال يعني كبير جدا منهم. لماذا؟ لأن النصيحة وفقهها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى فقه ويحتاج إلى دقة، لأن أحيانا قد يدخل الإنسان في هذا الموضوع فيؤدي إلى خلاف قصده، وقد يفسد ولا يصلح، وقد يريد أن ينصح فيرتد عليه الأمر وتكون النتيجة كما يقال عكسية. لماذا؟ لأنه لم يفقه فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقه النصيحة. ولهذا من أعظم ما ينظر في هذا هو التوازن، فقه الموازنات والمصالح وتقدير الدخول والخروج والإفادة، لأن المقصود الإصلاح والمقصود النفع والمقصود المصلحة. فإذا كان الدخول في هذا الأمر يؤدي إلى عكس المقصود، إذن ما صار أمرا معروفا ولا نهيا عن المنكر ولا صار نصيحة. ولهذا يعني من أول أولويات هذا الأمر وأدبياته كما يقول العلماء وأصوله هو العلم، بمعنى لا يأمر الآمر بالمعروف إلا أن يعلم أن هذا معروفا وأن يعلم أن هذا منكرا، فلا بد أن يكون على بصيرة وعلى علم، فلا يدخل في اجتهادات الخاصة أو بناء على أعرافه وعلى التقاليد أو على أشياء ألفها، فقد تكون أنت خطأ، وقد تكون أيضا تراه واجبا وليس بواجب، أو تراه مستحبا وليس مستحب، بل قد يكون ليس مطلوبا ومع هذا تجعله في حكم المطلوب. فمن أول أولويات العلم، العلم بما يأمر والعلم بما ينهى كما قال الإمام أحمد. والأمر الثاني الرفق، وهذا باب واسع ودقيق، فلا يكاد ينجح آمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ناصح إلا إذا جعل الرفق رفيقه واستصحبه، فلا بد أن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عليه الهدوء وعليه التحري وعليه الأناة وعليه عدم التعجل وعليه النظر في عواقب الأمور، وهذه لا يؤدي إليها إلا إذا كان صاحبها رفيقا. كذلك أيضا، وهذه قضية دقيقة جدا جدا وهذه ترجع إلى أعمال القلوب، وهو الصدق. الصدق في نصيحة والصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا أن يكون تشفي، يعني لبعض الناس وإن كان إن شاء الله فيه خير، لا يتهم أحد، يعني كأنه يفرح أنه قد اكتشف أن هذا قد وقع فيما وقع فيه من خطأ أو ذنب أو زلة أو نحو ذلك أو منكر. لا، صدقك مع نفسك وصدق قلبك لا يترك تفرح أو تأنس بمثل هذا، وإنما لحبك لأخيك وصدقك في الدخول في هذا الأمر يجعلك يعني على وجل، والدخول على حياة وعلى استحياء. فهذا من علامات الصدق في النصيحة والصدق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا حب المسلمين، وهذا باب دقيق جدا يا إخواني. ليس أحد متهم في أنه لا يحب المسلمين، لكن حينما يعني تختبر الحب أمام المقصر، أمامك إنسان مقصر، ما مدى حبك له؟ أحيانا يغلبك كرهك للمنكر على حبك لأخيك المسلم. فحينما يمتلئ قلبك حبا للمسلمين وشفقة عليهم ورغبة في صلاحهم وإصلاحهم، يكون حالك مختلفا حال النصيحة وحال الأمر بالمعروف عن المنكر. ولهذا عليك أن تكون صادقا في حبك للمسلمين، ولا سيما المقصرين، بمعنى تفرق بين بغض المعصية وبغض المنكر وحب أخيك المسلم. كذلك أيضا هذه قضية دقيقة جدا، أحيانا يغفل عنها أهل الفضل والصلاح، وخاصة من له قوة في المعروف عن المنكر، وهو عدم الاستكبار أو الاستعلاء، أو تظهر أنك خيرا منه، أو أنك أفضل منه، أو أنك يعني سليم من الذنوب ومن العيوب. فالقضية حساسة جدا يا إخواني، ولهذا عليك بالعلم وبالرفق وبالصدق وبحب المسلمين الصادق وبعدم الاستكبار. يجمع ذلك كله قل الله عز وجل: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلنهم التي أحسن، وقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا مشركين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذا السائل بكر بجش أبو محمد يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز للنساء أداء صلاة الجماعة سواء من صلاة التراويح أو غيرها بحيث أمهم امرأة وتقرأ جهرا في البيت أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا مانع أنت أم المرأة أهل دارها أو نساء مثلها في صلاة الجماعة أو في صلاة التراويح. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة: أنت أم أهل دارها. فلا مانع، لكن المرأة في الإمامة تكون في وسط الصف، تكون في وسط الصف في وسط النساء يعني، ولا تكون أمامهم كما هو حال الرجال. الرجال إمامهم يكون أمامهم، أما المرأة فتكون في وسط النساء، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، لو سمحتم فضيلة الشيخ، أنا قتلت قطة من غير قصد، فهل علي كفارة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أنه من غير قصد فأرجو إن شاء الله لا إثم عليك، لأنه لا يجوز تعمد قتل الحيوان من غير سبب صحيح. فإيذاء الحيوان بتعذيبه أو قتله لا يجوز أبدا. وكما هو معلوم أن المرأة التي دخلت النار في هرتين حبستها، فلا هي طعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا يجوز تعذيب الحيوان من غير سبب صحيح. أما إذا كانت مؤذية وتؤذي، فالمؤذي من الحيوان يدفع بأدنى سبب، ولا يدفع بقتله مباشرة، يدفع بإبعاده أو بتهديده أو يعني ترهيبه ونحو ذلك. فإذا لم يندفع إلا بقتله فلا مانع من قتله، كما قال يدفع بالأسهل فالأسهل. لكن على كل حال أنت جزاك الله خيرا في سؤالك، تقول أنك من غير قصد، فلا شيء عليك إن شاء الله ولا كفارة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم فهد من حفر الباطن تقول في رسالتها: السلام عليكم، هل يجوز لي أن أتصفح وسائل التواصل وخاصة اليوتيوب لمشاهدة الأذكار والأدعية وحضور المحاضرات والندوات وبعض حلقات تفسير الأحلام، ويشهد الله أني لا أشاهد ما يغضب الله؟ سؤالي: هل يجوز لي أن أستخدم هذه المنصات وزوجي غير راضي وقد منعني عنها مجرد المنع، وقد أخذ جوالي ذات يوم وقام بكسره عقابا لي؟ الآن أنا أتصفح وأشاهد دون علمه وفي غيابه، وكل ما أشاهده يعود علي بالنفع والخير الكثير، وخاصة بأنني لست متعلمة التعليم الكافي، تعليمي بدائي، ما حكم فعلي هذا؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال يا أم فهد من حفر الباطن، وسؤالك طيب وجيد. لكن على كل حال يبدو لي أن هناك بدائل، يعني ما دام أن زوجك يعني كان لا يرتاح ولا يرى في هذا، فأرى أنه لا تحاولي أن تخالفي ما يريد، ولا سيما أن هناك يعني بدائل، ولا يحب هناك بدائل، سواء من متابعة أحيانا قنوات الطيبة مثلا، وأيضا أحيانا قد توصين بعض زميلاتك ومن هذا بحيث يرسلون لك مقاطع عن طريق مثلا الواتساب أو غيرها دون الدخول في الروابط العامة أو في المنصات كما ذكرتي. هي أختك ترسل لك وكذا، فأرجو ما دام يوجد بدائل فيحسن أنك لا تخالفي رغبة زوجك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في رسالته: عندي سؤال، عندي غنم أعطيتها واحد يرعاها ويقوم على خدمتها وإنتاجها وعيالها، نقتسمها أنا وهو النصف بالنصف، هل هذا يدخل في الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو لهذا، إن هذا نوع من يعني شراكة، بمعنى أنه هو له رأس المال صح التعبير للأمهات، والنتاج اقتسمتموه، فلا يظهر لي أن في هذا شيء إن شاء الله، فأنتم على ما اتفقتم عليه بمعنى أن الربح مناصفة، فلا شيء في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. السائل محمود من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي فضيلة الشيخ: أخي يريد أن يتزوج من مكان بعيد وأبي يرفض هذا الزواج من هذا المكان، أمي مع أخي، وأخي أصبح منحرجا ومترددا في موقفه من أبي وأمي، بماذا تنصحونه ولمن يستمع، للوالد أو للوالدة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على كل حال. هناك أمران: الأمر الأول مراعاة الوالدين عموما والرفق بهما، والحرص على طاعتهما ما أمكن، والحرص على تماسك البيت وحفظ البيت هذا ما أمكن، وأن يكون هناك نوع من الحوار البناء بما يؤدي إلى قناعة جميع الأطراف، هذا هو الأولى، وبخاصة إذا كانت المرأة هذه من النساء الطيبات والصالحات والعفيفات، فينبغي أن يقنع الوالد فعلا بمثل هذا، وخاصة إذا كانت طيبة وصالحة. ولكن مهما كان يبقى حرصكم على بيتكم وعلى رضا الجميع، فهذا هو الأولى. وإن كان ذكر أنه لا تلزم الطاعة في مثل هذا، وخاصة إذا كانت المرأة المخطوبة أو زوجة من الطيبات والصالحات والعفيفات، لكن مهما كان أنا أرى أن الحفاظ على البيت هو من أهم المهمات، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله، أنا طبيب من اليمن موظف حكومي، حصلت على تفريغ من جهة الصحة لكي أذهب للدراسة الماجستير تخصص علم الأوبئة الوبائيات، وقطعت نصف المرحلة تقريبا، ولكن هنا بعض المشايخ وطلبة العلم نصحوني بترك الدراسة والتوكل على الله بحجة وجود اختلاط، أي دراسة مختلطة، علما أن كل كليات الطب والعلوم الصحية مختلطة، ولا أستطيع أن أجد مكانا آخر لا يوجد فيه اختلاط خاصة في تخصصي، وليست لدي القدرة على السفر للخارج، بماذا تنصحوني؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أيضا واضح وأحسنت فيه وفي تفصيلاته، ومع الأسف يعني فعلا أن الاختلاط في دراسة الطب وحتى في غيرها بعض الأقسام العلمية أظنه مما عمت به البلوى حقيقة، يعني لا يستطيع الإنسان يفك وهو فعلا يدرك ما ابتلي به المسلم، وكان ينبغي حقيقة للمسلمين في جامعاتهم وفي كلياتهم أن يعني يجتهدوا في لزوم الشرع، ودراسة الطب مهمة لا شك، ولا سيما من مثلك، والذي إن شاء الله نرجو أنه من الصالحين ومن الطيبين، ويرجى أنه إن شاء الله يتخرج أن يكون فعلا نموذجا حسنا وصالحا ويقتدى به في لزوم شرع الله عز وجل، سواء في عمله وفي إدارته وفي تعامله مع مرضاه ومع كل المراجعين. ولهذا يبدو لي أنه لا مانع من الدراسة مع الحرص لا شك على تقوى الله عز وجل، ولا سيما فيما قد تبتلى به من فتن، واجتهد في إحسان النصح وفي البيان، وفي أيضا خاصة حينما ترى ما لا يوافق الشرع، وأيضا اجتهد على أن تحفظ نفسك كذلك أيضا، وهذا أوصي به وصية يعني جادة من حيث أن تحافظ على نفسك في دينك وفي عبادتك وفي صلاحك وصلاتك، والبعد عن مواطن الريب والشبه، وأيضا الحرص على رفقة طيبة تعينك على الخير والفضل والصلاح، هذا الشيء فيه جدا، هذا مما يعين، وأسأل الله أن يعينك، وإلا هذا مما عمت به البلوى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا سائل يقول: هل بوفاة الزوج أو الزوجة ينقطع عقد الزواج بينهما؟ وهل يجوز أن يغسل الزوج زوجته وأن تغسل الزوجة زوجها أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يجوز للزوج أن يغسل زوجته وكذلك الزوجة تغسل زوجها، ولا تنقطع العلاقة كليا. أولا كما تعلم بينهم التوارث، هذا يرثها وترثه، وعلم الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة، الميراث لا يكون إلا بعد وفاة أحد الزوجين. وأيضا قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الزوجة من الذرية، فأيضا يعني هذا مما يرجى أنه يعني ما تنتهي العلاقة بين الزوجين. وكذلك أيضا يعني لعله داخل في قوله عز وجل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، وإن كان الأزواج هنا بمعنى الأشباه والأمثال والنظائر، لكن لا مانع أن أنها تدخل من هذا الباب أيضا. كذلك أيضا فهذه الأحوال كلها تبين أنه لا يزال هناك علاقة بين الزوجين بعد وفاتهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول أخذت قطعة أرض تسوى 30,000، كم أزكي فيها للعلم أنني لا أملك شيء عندي غيرها؟ الأرض هذه ما دام أنها غير معدة للتجارة لا زكاة فيها، لأن لم تذكر أنها معدة للتجارة، إنما هي أرض لك قد تريد تعمرها بيتا أو زراعة أو نحو ذلك أو حتى استثمارا، لا زكاة فيها. الزكاة إذا كنت تنويها التجارة، بمعنى تتربص بها ارتفاع أسعار وتبيعها، وهذا مقصودك أن إذا سرت تبيع، هذا هو قصدك الأول. ولا الإنسان حتى بيته يمكن لو يجيه مبلغ يعني يغري قد يبيعه، لكن هذا لا يكون نية التجارة. التجارة لا، أن يكون قصده في الأرض أنه حينما اشتراها وحينما يعني دخلت عليه أنه يتربص بها السعر الأعلى حتى يبيعها إذا جاءت بسعر طيب. لكن الذي يظهر لي أن هذه الأرض ليست للتجارة، ولهذا لا زكاة فيها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع رمضان يقول في سؤاله: السلام عليكم، كنت قد لبست جوربا دون وضوء، وعند صلاة الظهر توضأت ونسيت أن أغسل رجلي فمسحت على الجورب، ولم أتذكر إلا عند دخولي الصلاة، فأكملت الصلاة على أني نسيت، وهذا سهو مني دون تعمد، فهل ما فعلته صحيح؟ أم ماذا كان يجب علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، على كل حال إذا صليت وأنت طبعا لم تغسل رجلك ولبست الجورب لكنك كنت ناسيا، فيعفى عن نسيانك، لك عليك أن تعيد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.